إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأحيانا كثيرا يكون لدى الإنسان أشياء ثمينة. مثلا تملك قطعة أرض، فيأتي رجل يلح في شرائها، وأنت تبحث عن العلة فلا تدري، ثم بعد سنوات تكتشف أن هذه الأرض لها قيمة خطيرة هو كان يعلمها وأنت لا تعلم. وقيس على هذه أشياء كثر، ولكن لا شك أن أثمن ما يملك الإنسان على الإطلاق هو عمره، هو ساعات حياته. إن الله سبحانه وتعالى لما عبر في أول تعبير قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فهذا التعبير عجيب، أن الله اشترى منك نفسك، وما نفسك إلا أن تبذلها وتبذل وقتك في سبيل الله. إن الله سبحانه وتعالى لما عبر عن أهل الجنة فقال سبحانه وتعالى وجل وعلا وسلام عليكم بما صبرتم. بما صبروا؟ صبروا يعني رابطوا أنفسهم على طاعة الله جل جلاله. لذا فمن أثمن ما تملك في حياتك هذه الأيام الفواضل التي انتقاها سبحانه وتعالى ليكون فيها شرف الزمان. إن هذه الأيام العشر، هي عشر الأواخر من رمضان، هي أفضل أيام أهل الأرض قاطبة، وإن كان على خلاف أن الليالي هي أفضل، والأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل، ولكن هي أفضل الأيام والليالي على الإطلاق، لأن فيها الفريضة، فريضة الصيام. لذا فالذي يضيع هذه الأيام هو مخبون، هو مخدوع. فلا ينبغي لأحد أن يفرط في دقيقة من تلك الأيام، أو أن يضيع عمره هملا، أو يترك وقته يضيع منه سدى، لأن هذه الأيام لها الشرف، شرف التقرب والتعبد إلى الله جل جلاله. ففي مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام تكون العقوبات على التفريط في الطاعة أشد من الأيام الأخرى، وتكون العقوبة على ارتكاب المعصية أشد من الأيام الأخرى. قال الله عز وجل في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأن هؤلاء تربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا القرآن وهو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا السنة وهي تطبق، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال فيه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي أن تكون عقوبتهم مثل عقوبات الآخرين. فكذلك في هذه الأيام الفاضل التي الله سبحانه وتعالى أحياك واستخدمك فيها، عقوبات التفريط في الطاعات أشد بكثير. لذا عندما يتكلم العلماء عن شرف رمضان مثلا، فيقول: هل لمفطر رمضان أن يقضي بعد رمضان أو يتقرب بطاعات تقضي عن رمضان؟ قالوا: لا. حتى تكلموا في قضية المسافر والمريض، قالوا إنه لو استطاع أن يصوم فليصوم، لأن شرف الزمان لا يتكرر. وإن صمت بعد رمضان قضاء فقد فقدت شرف الزمان. لذا لابد لكم من أولا تعظيم هذه الأيام. إن التعظيم تعظيم قلبي نابع من الذات، أنك في كل لحظة تحدث نفسك أن الله بلغك هذه الأيام، أن الله من عليك بنعمة الصيام، أن الله من عليك بنعمة القيام، أن الله من عليك بنعمة القرآن، أن الله من عليك بنعمة الفراغ، أن الله من عليك بنعمة الاستخدام، أن الله من، فتحدث نفسك بتلك النعم حتى لا تفرط. إن هذه الأيام كانت إذا دخلت العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة فلا ينام ليلا ولا نهارا. رجل من السلف في نهاية رمضان قال: طيلة شهر رمضان لم أضع جنب الأرض، فإن نمت فنم غلبة. لأن هذه الأيام هي شرف الزمان، بلغك الله إياها، فاستشعر نعمة أن الله بلغك. إن ليلة القدر 5 فرص، مرت منها فرصة فبقي 4 فرص أن تقوم سويعات ويكون المقابل غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل أنك تذنب في كل يوم ذنبا، فأحص ذنوبك ثم عد كم ذنبا يغفر، كم ذنبا يغفر. إن توبة بن الصم لما حسب أيام عمره فكانت 21,500، حسب أيام عمره فعد 20-30 سنة، ثم ضربها في 365 يوما، فكان الحاصل 21,000 ذنب يوما وخمسمائة. فقال: إني لو أذنبت كل يوم ذنبا، فمعنى ذلك أن مجموع الذنوب 21,500. فصرخ صرخة فمات، فنودي من جانب الغرفة: يا لها من صرخة إلى السماء، أو صرخة إلى الجنة. فإذا أحصينا أيام عمرنا وحسبنا أن كل يوم ذنبا واحدا، ليس ذنبا بل مئات الذنوب بل آلاف الذنوب، فماذا نقف، ماذا نقول لله جل جلاله؟ أن واتتنا الفرصة أن تعتق رقبتك من النار وأنت ضيعتها. إن كثيرا منا إذا فاتته فرصة في مال أو زوجة أو شقة أو سيارة، فإنه يظل طيلة عمره يؤنب نفسه على ما فرط فيها، وهذه تعوض. فما بالك يوم القيامة وأنت تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثانيا، ليس هناك فرصة للعودة مرة أخرى، هنا فرصة أن تتوب وتجدد توبتك وتستعتب وتعود تعمل صالحا. أما هناك رب يرجعون، ونادوا: يا مالك يا مالك، من شدة العذاب: ليقضي علينا ربك فيكون الرد بعد 40 سنة، إنكم ماكسون. لذا لا ينبغي لأحد منا أن يضيع هذه الأيام، فلا بد أن تعظمها في نفسك في كل لحظة. تقول: هذه أيام عظيمة، هذه أيام ساعات ثمينة، هذه دقائق لها ثمن، هذه دقائق للصائم دعوة لا تراد. فالدقيقة في الصيام بأنك تقول: رب اغفر لي الله جل جلاله الكريم الجواد قد يقول غفرت لك وانتهى الأمر. إذا استشعر عظمة هذه الأيام، عظمها في نفسك، في كل دقيقة تحدث نفسك. رمضان يمر، لا هو يمر، هو يطير. كنا من شهور نقول استعد، بقي 6 أشهر، بقي شهران، بقي شهر، غدا رمضان، غدا نقول العيد. الأيام تطير. ثانيا استشعر نعمة الإمهال. الأولى عظم هذه الأيام، عظمها في نفسك، في كل لحظة حدث نفسك نعمة الإمهال. تخيل أن فلان كان بجانبك سقط ميتا، فلو سئل عن أقصى أمانيه يقول يوما من رمضان أو ليلة من رمضان، والله أمهلك. إن الإنسان لا يتعجب من حاله. أنك مقيم على ذنوب وكبائر وموبقات، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. ثم الله سبحانه وتعالى يبلغك رمضان ويقول هذه فرصتك، عد تب، تقرب إلي، أمهلك أن تبت، أمهلك أن الله. إن الإنسان لا يعجب أشد العجب عندما تقرأ عن المرضى الذين حرموا نعمة الصيام، سلبوا نعمة الصيام، سلبوا نعمة القيام، سلبوا نعمة القرآن. هم رقود على الفرش. كان الإنسان يتخيل أن الإنسان قد يستطيع أن يكون راقدا على الفرش فيقرأ ويصلي، ثم اكتشف أن المريض لا يستطيع أن يفعل شيئا البتة غير أن يقول آه. فالله أمهلك وأعطاك الفرصة لتقوم وأنت تلعب. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعاتبك، يقول ألم أرئسك وأجعلك ترتع وتلعب. فنحن حتى لو كنا نظن أننا نتعبد لله فنحن في جنب العباد نلعب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم حتى تتفطر قدماه ويخر دمه من رجله الشريفة، فقيل أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون. هو غفر له ويفعل، ونحن لم يغفر لنا ونحن لا نعمل، بل نفر، نعتقد أن الصلاة ثقيلة. إن الله سبحانه وتعالى عبر تعبيرا في منتهى اللطف لما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا. فهل أنا الصلاة علي كبيرة؟ إذن أنا لست من الخاشعين. هل الصوم عليه ثقيل؟ إذن أنا لست من الخاشعين. ممن أكون؟ إن الله أمهلك وبلغك، يوم القيامة يقول ألم أبلغك رمضان؟ لما لم يغفر لك؟ ألم أبلغك ليلة القدر؟ لما كنت تلعب وتلهو وتدعو المساجد وتدور في الأسواق؟ لما هجرت المصحف وألفت الهاتف؟ لما أليفت النوم وتركت القيام؟ ماذا ستقول لربك؟ إن نعمة الأمهال من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ أن هذا مات على المقهى، وهذا المتى، هذا مات مفطرا، وهذا مات على معصية، وهذا مات، وأنت تنظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أن أبقاك وأعطاك الفرصة لتتوب، ثم أنت تتنم. والله والله الكل سيندم، صالح وطالح. إن الحديث أشد ما يتحسر عليه أهل الجنة ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيه. فإذا كان أهل الجنة يتحسرون، فما بالك كل إنسان في الجنة يتحسر أنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أجر الشهيد قال وددت أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل 3 مرات. فهذه من أعظم منن الله عليك أن أذهلك وأبقى. فتخيل في كل لحظة أنك مت ثم بعثت. إن محمد بن وسع عليه رحمة الله لما جاءه الموت وكان حوله إخوانه، قال: إخواني، هبوا أننا سألنا الرجعة، قلنا رب ارجعون، فأعطيتموها ومنعتها، فالله أعطانا الرجعة. إنك في كل يوم تقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أتاني، فأنت طلبت الرجعة فأعطيتها. تطلب الرجعة لتعمل عملا صالحا، أين عملك؟ أين قيامك؟ أين قرآنك؟ إن كثيرا منا يتباهى أنه ختم القرآن مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، ولكن انظر إلى همم السلف، انظر إلى عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عثمان في الجنة، قال: من يشتري بئر رمى له الجنة، فاشتراه وله الجنة. أنفق على جيش العسرة حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان وما فعل بعد، ثم هو يقوم الليل ويقرأ القرآن فيه، وأنت لم تفعلها في حياتك، لم تفعلها في حياتك مرة. إذن عظم هذه الأيام، وعظم هذا الشهر، وعظم نعمة الإمهال أن أبقاك الله، وتخيل في كل لحظة عند الموت يأتيك، فإن الموت يأتي بغتة، فأنت تقول: رب ارجعون، فيقول لك: قد رجعت، ماذا ستفعل؟ من أشد الآيات على الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قال بعدما طلب الناس الرجعة، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا ينبغي لنا إن طلبنا الرجعة أن نحسن ونصلح ونعمل ونتقرب إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالعالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد تعظيم هذه الأيام وبعد نعمة الإمهال، الجد جد، إن الأمور تحتاج أن تؤخذ بحزم، أن كل منا ينبغي له أن يبذل المجهود من نفسه. يحدثون عن رجل أنه جاء في آخر أيامه فسرد الصيام، وكان يفطر على لقيمة، وكان يقرأ القرآن كل يوم، فلما جاءوا يغسلوا رفعوا غطاءه عنه بعدما مات، فوجدوه قد احترق، اسود جسمه من طيلة العبادة ومن كثرة الصيام. هذه فرصتك الأخيرة، فرصتك الأخيرة الجد. لما جاء أحدهم الموت قال: إني قد بذلت المجهود من نفسي، فهو أخرج كل الطاقة التعبدية لديه، حتى قال عند موته: إني قد بذلت المجهود من نفسي، لا أستطيع أن أفعل شيئا. إن الإمام الذهبي عليه رحمة الله عد 13 رجلا في سيره، هؤلاء 13 إذا قيل لهم ملك الموت بالباب ما كان عنده مستزاد، لو قيل له تموت غدا ما كان عنده مستزاد. إن الجنيد لما فاته أحد أوراده لم يستطع قضاؤه لانشغال وقته. إذا ينبغي لكل منا أن يحترق على ما فاته من الأيام الماضيات، وأن يبذل قصارى جهده ألا تمر عليه ساعة إلا هو في طاعة. إنه ينبغي في كل ساعة من هذه الأيام، والمقصود ليس بساعة زمنية، ولكن مقصود كل وقت، أن يرفع لك عمل صالح. ينبغي أن يعرفك أهل السماء أكثر من أهل الأرض. ينبغي إذا بكيت أن تبكي عليك السماء وتبكي عليك الأرض. إن الله سبحانه وتعالى قال: فما بكت عليهم السماء والأرض تبكي السماء ذلك الموطن الذي يرفع العمل الصالح لك، والأرض هذا الموطن الذي كنت تعمره بطاعة الله. فلا ينبغي أن تنفك عن صلاة، قرآن، ذكر، دعاء، ثم إذا كان النوم غلبة ثم تنطلق فتقوم مرة أخرى لتتعبد إلى الله وتتقرب إلى الله. الجد، هذه ليست أيام عبث وليست أيام له، أيام جد، أيام منافسة. قال الله عز وجل: وفي ذلك فل يتنافس، يتنافس أن ترى أخيك يسبقك. قال الله، تقول: والله لا يسبقني إلى الله أحد، فتنافسه. إن عمر رضي الله عنه لما حضره مات قال: اليوم أسبق أبا بكر. فالرجل الثاني: ما علمت بأحد تقرب إلى الله بعبادة إلا جئت بمثلها وزدت. قال الثالث: لو علمت أن أحدا تقرب إلى الله بعبادة فلم أستطع أن تقوم بها، فلم تستطع أن تقوم بها فانفلق كبدك فمت، ماذا كان ذلك على الله كثير. فرصتك، إنها الفرصة الأخيرة، إن رمضان لن يتكرر إلا إذا أراد الله، وإذا تكرر قد لا تكون من أهل الصيام بأمر الطبيب، قد لا تكون من أهل القيام، قد لا تكون من أهل القرآن. إن الطبيب قد يمنعك من الصيام وتستجيب لأمر الطبيب ولا تجتهد في أمر الله. فرصتك. إذن عظم الشهر، كل ليلة، كل ساعة، كل لحظة تحدث نفسك بأن هذه الحسنات مضاعفات. ثم الإمهال، أن الله سبحانه وتعالى أمات غيرك وأبقاك. عندما تتخيل أن الله سبحانه وتعالى كان بجانبك في الصف فسقط ميتا، مات، وأنت ما زلت تقف، فاستشعر النعمة. ثم نعمة الجد، أخرج كل الطاقات التعبدية عندك وتقرب إلى الله عز وجل. أسأل الله العظيم الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه جله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. يا رب نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر لنا سبل الهدى، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر لنا سبل الهدى، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وخشيتك في الغي والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والسخط. يا رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نسألك الهداية والكفاية والوقاية. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واكفنا، وقنا شر ما نكره. اللهم قنا شر ما نكره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ويسر لنا ما تحب وترضى، وأعنا على ما تحب وترضى. اللهم احملنا على ما تحب وترضى. نسألك حبك وحب ما تحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اجعلها روضة من رياض الجنة، ابدلهم في قبورهم دارا خيرا من الدار، وأهلا خيرا من الأهل، وجيرانا خيرا من الجيران. لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم ولنا ولهم، وصل لهم وبارك على النبي المختار وأصحاب الأخيار الأبرار، وأقم الصلاة.